الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع تفسير سورة طه ومع قوله تبارك وتعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الأمر من الله تبارك وتعالى إلى نبيه موسى وأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون. اذهبا إليه لتدعواه إلى الله عز وجل، فإنه طغى. طغى من الطغيان، وهو تجاوز الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فالطغيان أن يتجاوز العبد حده كمخلوق، فكل من تجاوز حده كان طاغية، والعبد عبد، والرب سبحانه وتعالى رب. فليس من صفات العبد أن يشرع، وليس من صفاته أن يتألى على الله عز وجل، وليس من صفاته أن يقول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لأن العبد كما قلنا فقير، فقير في كل شيء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالإنسان فقير بذاته، والله سبحانه وتعالى غني بذاته، فقير إلى الله عز وجل. خلق ضعيفا، يحتاج إلى قوة، وهذه القوة واهبها هو الله عز وجل. فرعون طغى واستكبر وقال: أنا ربكم الأعلى. وليس بعد هذا طغيان، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فهذا هو التجاوز للحد. فلذلك قال الله عز وجل: إنه طغى، أي تجاوز حده. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا، أي قولا سهلا لطيفا، ولا تغلظ عليه، لا تغلظ عليه في القول حتى لا ينفر عند دعوته. ويستفاد من هذه الآية الأمر بالتلطف عند الدعوة مهما كان المدعو. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية الاستكبار والعتو، وموسى صفوة الله في خلقه. في هذه الآية عبرة عظيمة. ما هي العبرة؟ أن فرعون في غاية الاستكبار والعتو، وموسى عليه الصلاة والسلام صفوة الله من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين. يعني انظر، موسى كليم الله اشتباه ربه تبارك وتعالى واصطفاه بكلامه وبرسالته، وفرعون أبغض الخلق إلى الله عز وجل لأنه استكبر وعتى وأفسد في الأرض، ومع ذلك يأمر الله عز وجل صفوة خلقه أن يخاطب أبغض خلقه إليه باللين والملاطفة، لأن هذا المقام مقام دعوة، والداعي ينبغي أن يكون مخلصا في دعوته مشفقا على من يدعوه، يحب له النجاة والسلامة مهما كان هذا المدعو ومهما كانت صفاته ومهما كانت أخلاقه، فهو إذا يحب له الخير ويحب له أن يكون من صفوة الخلق، فلذلك ينبغي عليه أن ينصح له، وأن تكون هذه النصيحة باللطف واللين كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد فسر القول اللين الذي أمر الله تبارك وتعالى به هنا بأن ينادي فرعون بكنيته، وقيل بل القول اللين هو المذكور في قوله تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم شناعته ما لا يخفى على المتأمل، فإنه أتى بهل، وهل تدل على المشاورة والعرض الذي لا يشمئز منه أحد، يعني يقول له بيعرض عليه: هل لك إلى أن تزكى؟ إذا أتى بهل الدالة على العرض والمشاورة، ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأدناس التي أصلها التطهر من الشرك الذي يقبله كل عقل سليم. إذا قلت لفلان: هيا نتزكى أنا وأنت من كل دنس، فلن يقول لا إذا كان عاقلا، لم يقل له أزكيك، بل قال: هل لك إلى أن تزكى، يعني أنت بنفسك، يعني أنا ليس لي فضل عليك. ثم دعاه إلى سبيل ربه عز وجل الذي رباه بالنعم الظاهرة والباطنة التي ينبغي مقابلتها بالشكر، فقال: وأهديك إلى ربك فتخشى. وأهديك إلى ربك فتخشى، فهو كالهادي بين يديه، فالهادي بين يديه يدله على ربه سبحانه وتعالى. قال سبحانه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لعله لعل تفيد الترجي كما نعلم، والترجي هنا في قوله لعله يتذكر أو يخشى على بابه، يعني هو ترجي بالفعل، إلا أن يعود إلى موسى وهارون، أي اذهب إليه وألين القول وباشر الأمر معه مباشرة من يرجو ويطمع في نجاح سعيه، يعني يقول الله عز وجل لعله يتذكر أو يخشى، يعني هذا الترجي أنتما ترجوان ذلك وتطمعان في ذلك. وكذلك قال الواقدي: كل ما في القرآن من لعل فإنها للتعليل، إلا قوله تعالى: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، فإنها للتشبيه، أي كأنكم تخلدون، لعله يتذكر أو يخشى. ثم حكى سبحانه وتعالى ما قاله موسى وهارون عندما أمرهما جل وعلا بذلك. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يقال فرط فلان على فلان، أي عاجله بالعقوبة وأذاه بدون تمهل. يبقى فرط فلان على فلان معناها أنه عاجله بالعقوبة والأذى دون تمهل أو دون أن يسمع منه. فهما يقولان: ربنا، يا ربنا، أنت أمرتنا بذلك، لكننا نخاف أن يعاجلنا بالعقوبة قبل أن ننتهي من دعوته، يعني ونحن نتكلم يعاجلنا بالعقوبة. وهذا كما قلنا مأخوذ من الفرط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. والفرط هذا هو الذي يتقدم إلى الماء ليستقبل القوم بعد ذلك. ومنه أخذ الإفراط الذي هو الإسراف. لماذا؟ لأنه تقدم بين يدي الحق، وضده التفريط وهو التقصير. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. أو أن يطغى أن يعتدي علينا ويجاوز الحد في الإساءة بنا، لأن الطغيان كما تقدم هو مجاوزة الحد. إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وقد جمع سبحانه وتعالى بين الطغيان وبين الإفراط، لأن الطغيان أشمل من الإفراط، لأن الجملة الأولى تدل على الإسراع بالأذى لأول وهلة، والثانية تدل عليه وعلى غيره من ألوان الاعتداء سواء كان في الحال أو في الاستقبال. يعني موسى وهارون عليهما السلام يذكران ما قد يلقيانه من أذى فرعون، فلم يقول ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، إنما جاء الجمع بين الإفراط والطغيان. يعني الإفراط كما قلنا معاجلة بالعقوبة والأذى. طيب الطغيان هذا يدل على الأولى وهي المعاجلة بالعقوبة، ويدل على إيه؟ على أكثر منه. فهذا التعبير القرآني يدل على ما كان يتوقع من فرعون من بطش واعتداء وإفراط في مقابلة دعوة موسى وهارون عليهما السلام. وهنا يطمئنهما ربهما تبارك وتعالى فيقول لهما: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. هذا الطغيان الذي توقعه موسى وهارون من فرعون قوبل بقول موسى وهارون: إننا نخاف. قد يقول قائل: كيف يخاف وهما نبيان؟ أليس الخوف مناف من إيمان؟ نقول: هذا الخوف خوف جبلي، خوف بشري. هذا الخوف ليس مناقضا من إيمان، ولكنه خوف بشري جبلي، لأن الإنسان إذا توقع أذى أو توقع اعتداء يقول: أنا أخاف كذا، أنا أخاف كذا. لذلك جاءت الطمأنينة من الله عز وجل، لا تخافا، لم يقل لهما كيف تخافان، إن الخوف لا ينبغي، إنما قال إيه سبحانه وتعالى لا تخافا. لماذا؟ قال إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، يعني العلة التي لأجلها ينبغي ألا تخافا هي أنني معكما. أليس الله سبحانه وتعالى مع جميع خلقه؟ بلى، لكن هذه المعية معية خاصة، هذه المعية معية خاصة، هناك معية عامة وهي معية الله عز وجل مع جميع الخلق، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، مش كده؟ لكن هذه المعية معية خاصة، كالتي قالها نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار، قال لا تحزن إلا الله معنا. فهذه معية خاصة، والمعية الخاصة تقتضي الحفظ من الله عز وجل، والكلاء تقتضي النصر والإعانة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول الله عز وجل لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هذه المعية لا تكون إلا للخواص من الخلق، تكون للمؤمنين، تكون للصابرين، تكون للمتقين. ولذلك دائما يقول الله عز وجل إن الله مع الصابرين. طيب، الله سبحانه وتعالى مع الجميع، لكن هذه المعية معية خاصة، وغير ذلك من الآيات. فالله تبارك وتعالى يقول لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي كما أسمع ما يقول وأسمع ما سيرد به عليكما وسألهمكما الجواب، كذلك أرى ما قد يقصدكما به من الأذى فأدفعه عنكما، لأن هذه هي المعية. فهذه الآية مثل قوله تبارك وتعالى فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلا، قال تبارك وتعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياهم فقولا إنا رسول ربك، فأتياه أي أتيا فرعون، فقولا له إنا رسول ربك، أي أرسلنا الله تبارك وتعالى ربنا وربك الله، ربك الذي خلقك كما خلقنا، إنا رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك، أرسلنا إليك بالذي جئنا به من توحيده سبحانه وتعالى والإيمان به، وأن ترسل معنا بني إسرائيل، أي تطلقهم وتعتقهم عن الاستعباد ولا تعذبهم باستعمالهم في الأعمال الشاقة والسخرة. وكانت بني إسرائيل عند فرعون في عذاب شديد، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويكلفهم من العمل ما لا يطيقون، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في غير موضع. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، الآية البرهان أو المعجزة التي يؤيد الله تبارك وتعالى بها أنبياءه. والمراد بالآية هنا أظهر الآيات التي آتاها الله تبارك وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام، وهي آية العصا واليد والسلام على من اتبع الهدى. قال الفراء: السلام على من اتبع الهدى ولمن اتبع الهدى سواء، يعني كلمة السلام على والسلام لمن سواء. وقال الزجاج: أي من اتبع الهدى سلم من سخط الله وعذابه وليست بتحية. قال: السلام على من اتبع الهدى، هذه ليست تحية من موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون، وإنما معناها أن من اتبع الهدى سلم من سخط الله، والسلام أي السلامة من سخط الله لمن اتبع هدى. قال: والدليل على ذلك أنه ليس بابتداء خطاب ولا لقاء. يعني التحية متى تكون يا أخوان؟ تكون في بداية اللقاء أو في بداية الكلام. لكن هنا موسى عليه الصلاة والسلام هل لما ذهب إلى فرعون قال له السلام على من اتبع الهدى، ثم بعد ذلك قال له إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل، أم أنه قال إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل وفي آخر الكلام قال والسلام على من اتبع الهدى؟ فالزجاج يستدل على أن هذا ليس تحية من موسى ألقاها على فرعون بأنها جاءت في آخر الكلام وليست في أوله. لكن الإمام ابن كثير رحمه الله يقول والسلام عليك إن اتبعت الهدى، أي معنى الكلام والسلام عليك إن اتبعت الهدى. ولهذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم كتابا كان في أوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. وكذلك لما رد مسيلمة الكذاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله أن يكون له الملك من بعده حتى يؤمن به، أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا فيه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إذا تفسير السلام على من اتبع الهدى نقول إما أن يكون المعنى سلام لك إذا اتبعت هدى الله عز وجل، وإما أن نقول هذا إخبار من موسى عليه الصلاة والسلام بمآل فرعون إذا اتبع الهدى بأنه يسلم من سخط الله. وقد تكون تحية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى ملوك عصره ويقول سلام على من اتبع الهدى أما بعد. وعلى هذا لا يقال للمسلم السلام على من اتبع الهدى، وإنما يقال للمسلم السلام عليكم ورحمة الله. وتقال هذه لغير المسلم، تقال هذه لغير المسلم، فليست هذه التحية تحية المسلمين، وإنما هذا يقال في مثل المواطن التي قيلت فيها، وكلاهما عند الدعوة. فموسى يدعو فرعون، ونبينا صلى الله عليه وسلم يدعو هرقل وغيره، ويقول يدعو هرقل وغيره ويقول سلام على من اتبع الهدى. ثم قال إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، بعد أن قدم بهذه المقدمة، وبعد أن ألان القول له كما أمرهم الله تبارك وتعالى. جاء بعد ذلك بالترهيب والتخويف والتهديد، فيستفاد من ذلك أن الداعية ينبغي أن يجمع في دعوته بين الترغيب والترهيب، لا يكون مرغبا فحسب، حتى يجمع إلى ترغيبه ترهيبا وتخويفا وتهديدا، لأن النفوس قد تأتي بالترغيب وقد تأتي بالترهيب، فإذا جمع بينهما ضمن أن هذا المدعو قد استنفذت معه تلك الوسائل من الترغيب والترهيب، لأنك إذا رغبته فقط قد يأمل ويرجو ويتمنى ويفتح لنفسه بابا عظيما من الرجاء، فلا ينتفع بالدعوة. وإذا خوفته فقط قد تقنطه من رحمة الله عز وجل، وتيأسه من توبة الله عليه. أما إذا جمعت بين الأمرين فأنت تضع قدمه على أول الطريق، طريق الرجاء وطريق الخوف. ولذلك ينبغي الإنسان في نفسه وفي خاصة نفسه أن يعيش بالرجاء والخوف. إلا قد أوحي إلينا، والذي أوحى إليهم أي إليهما هو الله عز وجل، أي أخبرنا الله سبحانه وتعالى فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم، أن العذاب متمحض لمن كذب وتولى. كذب ماذا؟ هنا لم يذكر الله تبارك وتعالى المتعلق بالكذب، فهذا يعم كل ما يمكن أن يكون من آثار هذا التكذيب، يعني من كذب بآيات الله عز وجل، من كذب برسل الله، من كذب بكتب الله، أن العذاب على من كذب وتولى عن طاعة الله عز وجل، تولى عن اتباع الهدى، تولى عن اتباع الرسول. قال الله عز وجل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. قال سبحانه قال فمن ربكم يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لما فرغ من دعوته بهذه الكلمات المختصرات أجابهما فرعون، ولكن انظر إلى إجابة الطاغية المتغطرس المستكبر الجاحد المعاند، يقول له فمن ربكما يا موسى، فمن ربكما يا موسى، كما يقول إن ربكما ليس هو ربي، لأنه يقول فمن ربكما يا موسى، مش يقول فمن ربنا يا موسى، هو يعني إما أن يكون هو إله كما قال، وإنما كان يقول ذلك ويعلم أنه ليس إلها، إنما كان يقول ذلك جحودا واستكبارا وعنادا. فها هو يقابل دعوة موسى وهارون بقوله فمن ربكما يا موسى فمن ربكما يا موسى. طيب هنا الكلام السابق ان ربنا تبارك وتعالى ارسل موسى وهارون، وموسى وهارون اتيا فرعون بالفعل، لكن هنا تلحظ ان فرعون يقول ايه فمن ربكما يا موسى، مع ان الان الذي يخاطبه موسى وهارون، لماذا وجه النداء الى موسى بالذات؟ ما قالش فمن ربكما يا هارون او فمن ربكما يا موسى وهارون، قال فمن ربكما يا موسى، وخص موسى بالنداء. قيل ان فرعون غلب على ظنه ان موسى عليه الصلاة والسلام هو الاصل في حمل تلك الرسالة اليه، وان هارون هو وزير ومعاونه، فلذلك نادى موسى وقال فمن ربكما يا موسى. وهناك احتمال اخر، ان فرعون كان يعلم ان موسى عليه الصلاة والسلام ادنى درجة في فصاحة اللسان من هارون، وان هارون افصح لسانا من موسى، فلذلك تجنب مخاطبة هارون لعلم انه افصح لسانا من موسى عليه الصلاة والسلام. يعني قال انا اكلم موسى لان لو كلمت هارون ممكن يفهمني في الجواب. ويدل على ذلك قول فرعون في سورة الزخرف ام انا خير من هذا، على موسى، الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني لا يكاد يبين في كلامه، يبين يعني يوضح الكلام المراد منه. فهنا يقول فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أجابه موسى عليه الصلاة والسلام إجابة مفحمة جامعة مانعة، قال له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والعلماء في تأويل هذه الآية عدة أقوال. قول الأول ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل مخلوق صورته التي خلقه عليها، وجعل له من جنسه أنثى يأوي إليها، ثم هدى سبحانه وتعالى الذكور إلى إتيان النساء، ودلهم على الجماع وما يكون به التكاثر والتناسل، كما دل الذكور من بني آدم إلى ذلك، والذكور من الحيوانات، والذكور من الحشرات إلى آخره. فهذا أحد التأويلات. والتأويل الثاني أنه سبحانه وتعالى خلق الخلائق وكتب آجالهم وقدر مقاديرهم، ثم هدى، هداهم إلى فعل ما كتبه عليهم، وساقهم لتنفيذ المكتوب عليهم، كما قال تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. يبقى إذن التأويل الأول أنه سبحانه وتعالى أعطى كل مخلوق صورته التي خلقه عليها، وجعل له من جنسه أنثى، ثم هداه إلى إتيان هذه الأنثى حتى يكون منهما نسل كثير يبقى بالتوالد إلى قيام الساعة. التأويل الثاني ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي خلق الخلائق وكتب آجالهم ومقاديرهم، ثم هدى، هداهم إلى ماذا؟ إلى فعل ما كتبه عليهم، وساقهم إلى تنفيذ ما قدره سبحانه وتعالى عليهم أزلا. ويشهد لذلك قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. التأويل الثالث أعطى كل شيء خلقه في صورته التي خلق عليها ثم يسر له من أسباب المعيشة ما يتناسب معه، بمعنى ربنا سبحانه وتعالى أعطى الإنسان خلقه على هذه الصورة والكيفية، وهذه الصورة والكيفية لم يخلق الله تبارك وتعالى شيئا على صورة الإنسان إلا الإنسان. الحيوان نجد خلق الله تبارك وتعالى الطير وله ريش وأجنحة، وهداه الله تبارك وتعالى إلى تحصيل أرزاقه في الكون عن طريق الطيران والهبوط والأخذ ثم يصعد مرة أخرى. كذلك الحيات والثعابين والحشرات، النملة هداها الله تبارك وتعالى إلى ادخار قوتها حتى تأكله في وقت لا يوجد فيه القوت، وتأخذ هذا القوت وتدخره في جحورها، وهداها الله عز وجل إلى تقسيم مثلا الحبة إلى أربعة أقسام حتى لا ينزل عليها المطر فتنبت ولا تستفيد بها. كل هذا من هداية الله تبارك وتعالى لخلقها. هذا النحل هي وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. كل هذا من هداية الله تبارك وتعالى للمخلوقات، ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصحة وأرجحها، وهو أيضا يتناسب مع القول الرابع وهو أعطى كل شيء صلاحه ثم هداه إلى ما يصلحه. هذا قول الرابع يدخل في القول الثالث أن الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه على صورته التي خلق عليها ثم هداه سبحانه وتعالى لتحصيل أسباب المعيشة بما يتناسب مع خلقه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى. انظر إلى مكر فرعون. فرعون لما أفحمه موسى عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب أراد أن يحيد عن المناظرة. عايز يخرج لموضوع تاني. موسى عليه الصلاة والسلام جاي لك يقول لك إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من رب. أنت سألت الآن فمن ربكما يا موسى؟ سؤال وجيه، إن موسى عليه الصلاة والسلام الآن يقول لك إنا رسول ربك، كان المفروض تقول إيه؟ فمن ربنا يا موسى؟ لكن أنت أردت أن أنت تقول بتجاوز وطغيان واستكبار أن رب موسى ليس ربي، فقلت فمن ربكما يا موسى؟ ماشي. موسى أجاب عليه الصلاة والسلام وقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا يعني رب الجميع، ربي وربي وهارون وربك. إذا بفرعون يخرج على الموضوع يقول له إيه؟ فما بال القرون الأولى؟ طب أخبرني يا موسى عن الأمم السابقة، أخبرني عن قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب، أخبرني عن هؤلاء جميعا الذين أرسل الله تبارك وتعالى إليهم الرسل ومع ذلك لم يصدقوهم ولم يعبدوا الله عز وجل كما أمروهم، بل عبدوا غيره وسجدوا بالأصنام والأوثان. أخبرني إذا كان الأمر على ما تصف من أن الأشياء كلها من خلقه وتقديره، فأخبرني ما بال هؤلاء، ما بال هؤلاء لم يعبدوا الله عز وجل. فهنا موسى عليه الصلاة والسلام أيضا يجيبه جوابا مختصرا حتى لا يخرج عن الموضوع، فقال له: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذه الأمم التي مضت من قبلنا علمها وعلم مآلها وعلم حالها عند ربي سبحانه وتعالى في كتاب، في كتاب اللي هو أم الكتاب. فلا علم لي بأمرها، لا علم لي لماذا ضلت هذه الأمم، ولا علم لي بما أعده الله تبارك وتعالى لهم من العقوبة والعذاب، ولكن الذي أعلمه أن علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، لا يخطئ ربي سبحانه وتعالى. فهنا الضلال معناه الخطأ، يبقى الضلال هنا بمعنى الخطأ وقلة الإدراك. فهو سبحانه وتعالى لا يضل لا يخطئ ولا ينسى شيئا سبحانه وتعالى، لأنه منزه عن الخطأ والنسيان. وجمع سبحانه وتعالى بين نفي الضلال والنسيان لإفادة تنزهه سبحانه وتعالى عن أن يغيب عنه شيء من أصول هذا الكون عن علمه الكامل الشامل، ولبيان أن علمه سبحانه وتعالى كما كان أزليا فهو يبقى أبديا لا نسيان معه ولا زوال له. فهذه فطنة من موسى عليه الصلاة والسلام أنه أعاد فرعون مرة أخرى إلى الحوار وقال له: دعنا من الكلام عن القرون الأولى، أنت تريد أن تتكلم على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب قوم لوط، هذه الأمم التي مضت، لا أنا أجيبك جوابا تنتفع به. هذه الأمم علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي سبحانه وتعالى ولا ينسى. وأضيف إليك هذه الإضافة لتعلم شيئا من قدرة ربي سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. هذه آثار قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته وعلمه وحكمته. الذي جعل لكم الأرض مهدا، والمهد هو الفراش، أي جعل لكم الأرض ممهدة. لماذا؟ ليتسنى لكم الانتفاع بها، كما قال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا مهادا، وفي بعض القراءات: الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا. قول وسلك لكم فيها سبلا هذه نعمة أخرى من نعم الله عز وجل، ومعنى السلك الإدخال، معنى السلك الإدخال. والمراد هنا أي أدخل لكم في هذه الأرض طرقا سبلا، يعني طرقا تنتقلون فيها من مكان إلى مكان ومن بلد إلى آخر لقضاء مصالحكم وحوائجكم. وليس هذا في حسب، بل وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. الأزواج أي الأصناف، أي وأنزل سبحانه وتعالى بقدرته من السماء ماء وهو المطر، المطر الكثير النافع، فأخرج بسببه أصنافا شتى متفرقة من النباتات. هذه الأصناف مختلفة الأنواع، مختلفة الألوان، مختلفة الطعوم والروائح، مما يدل على قدرة الله عز وجل. وقوله تبارك وتعالى هنا: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، الكلام كان الأول الذي جعل لكم، ها؟ ثم الخطاب هنا بقى التفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم، وهذا من أساليب القرآن الكريم. يعني ما قالش وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى، إنما قال فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فهنا يقول لك لا، أصبح الكلام هنا بصيغة التعظيم للتنبيه على إيه؟ على عظم شأن هذا الإخراج وعلى عظم أثره الكبير في حياة الناس. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال تعالى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. كلوا وارعوا هذا فعل أمر، ولكن هذا الفعل هو فعل الأمر ليس المراد منه الوجوب والإيجاب، وإنما المراد منه الإباحة والامتنان. يبقى فعل الأمر قد يكون على سبيل بيان الإباحة والامتنان، فهذه منن من الله عز وجل أربع منن. المنة الأولى تمهيد الأرض، لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل الأرض غير ممهدة. ثانيا أنه سبحانه وتعالى جعل فيها الطرق. ثالثا إنزال المطر. رابعا إخراج النبات، قد ينزل المطر ولا يكون هناك نبات، وإنما يكون هناك هلاك كما يحدث في السيول والفيضانات، لكن هنا ربنا تبارك وتعالى يبين أن هذا المطر الذي أنزله من السماء كانت به منة أخرى ونعمة عظيمة لا يستغني عنها الإنسان، وهي نعمة إخراج النبات، وليس أي نبات، وإنما نباتات شتى جميع الأصناف. فإنك تجد في بلادنا ما لا تجده في غيرها، وتجد في غيرها ما لا تجده فيها. يعني الإنسان ما زال إلى اليوم يرى أصنافا من الثمار والنباتات لم ترها عينه من قبل. ولو ظللت طيلة عمرك تتتبع هذه الثمار التي تؤكل والتي ينتفع بها الإنسان ما استطعت أن تصل إلى آخرها. فلذلك يقول الله عز وجل أزواجا من نبات شتى كثيرة، يعني هذه النباتات من الكثرة بمكان أنك قد لا تحيط بها علما. فكل ورع هذان أمران المراد منهما بيان الإباحة والامتنان. كل ورع كل من هذه الثمار ومن تلك النباتات التي أخرجها الله تبارك وتعالى لكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وارعوا أنعامكم من الكلأ والعشب، وكذلك مما قد يكون من هذه الثمار، يعني الثمار هذه التي تحملها الأشجار. هل الشجر لا ينتفع إلا بثمره؟ لا، بل قد ينتفع بأوراقه. يعني عندك مثلا الذرة هذه أنت تنتفع بالثمار أو الحب، وينتفع الحيوان كذلك بإيه؟ بالأصل بتاعه. فهذه طعام للإنسان، وهذه عشب أو كلى للحيوان. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. يعني هذه المنن الأربعة التي ذكرها الله عز وجل هنا، لماذا اختص الله تبارك وتعالى ذكر اختص موسى بذكر هذه المنن الأربعة فقط؟ قيل لأن هذه المنن والنعم أظهر وأوضح ما تكون في أرض مصر، لأن أرضها أرض خصبة وفيها النبات وفيها الزرع وفيها نزول المطر وفيها الطرق الممهدة. يعني أنت تجد في كثير من البلدان جبالا لا تنقطع، لكن أنت ممكن تمشي من بورسعيد إلى القاهرة ما تشوفش جبل، تمشي من بورسعيد إلى المنصورة ما تشوفش جبل. إنما هل كان لما أقول مثلا في السعودية؟ لا، الجبال من كل مكان. فالجبال في غير مصر كثيرة، والطرق في غيرها وعرة. فهنا موسى بيذكر فرعون بهذه المنن والنعم، وهي منن ونعم ظاهرة في أرض مصر التي كان يحكمها فرعون. فلذلك جاء في آخر الآيات ذلك التزيل، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. والنهى جمع نهية، وهو العقل السليم. فالله عز وجل يقول هذه المنن وتلك النعم دلالات وعلامات تدل على ماذا؟ تدل على وحدانية الله تعالى، وأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ولكن من الذي ينتفع بهذه الآيات؟ هم أولو النهى، أصحاب العقول السليمة، أولو الحجة يعني أولو العقول أيضا، هم الذين ينتفعون بهذه الآيات. إن في ذلك ما قالش ربنا سبحانه وتعالى لآيات فقط، إنما قال لآيات لأولي النهى. ثم قال جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم أي من الأرض، من الأرض خلقناكم، كما قال سبحانه وتعالى فإنا خلقناكم من تراب. أصل خلق الإنسان من تراب. أبونا آدم عليه الصلاة والسلام خلق من تراب. منها خلقناكم أي خلقنا أصلكم الذي كنتم من نسله، وليس معناه أن كلنا كل واحد فينا كان ترابا، وإنما المراد مما خلقناكم أي خلقنا أصلكم. وفيها نعيدكم، وفيها نعيدكم عند موتكم ووفاتكم، حيث تكون الأرض محلا للدفء واستقرار الأجساد بعد الموت. ومنها نخرجكم تارة أخرى، وذلك بعد إحياء الله تبارك وتعالى للأموات، وبعد النفخ في الصور وخروج الناس من الأجداث ليوم الحساب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. هذا التعقيب بيان لموقف فرعون. موقف فرعون من البداية هو موقف الجاحد المستكبر، فربنا تبارك وتعالى يقول: ولقد أريناه آياتنا كلها، والآيات المراد بها المعجزات، المعجزات التي أيد الله تبارك وتعالى بها موسى عليه الصلاة والسلام. ولقد أريناه آياتنا، الرؤية هنا ليست الرؤية العلمية، وإنما هي الرؤية على حقيقتها، الرؤية البصرية. فهذه الرؤية رآها فرعون، والآيات الآيات المعهودة التي كانت مع موسى وعلى رأسها آية العصا واليد. ولقد أريناه، أرينا فرعون بعينيه آياتنا كلها، الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلى صدق موسى وهارون، فكذب وأبى. والفاء هنا للتعقيب. شوف بلاغة القرآن الكريم، يعني مجرد ما رأى الآيات ما ترددش وقال أؤمن أو مؤمنش، لا، فكذب وأبى على طول. يعني مجرد ما رأى الآيات كذب وأبى، لم يتردد في التكذيب والإباء، وإنما سارع إلى التكذيب والإباء. فكذب وأبى، يعني كانت النتيجة أن كذب. كذب بإيه؟ كذب بهذه الآيات، وأبى، وأبى أن يستجيب لدعوة موسى وهارون. قال الله عز وجل: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لكم بمؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها إيه؟ يضحكون. فإذا فرعون لما رأى الآيات كذب وأبى. يبقى قوله تبارك وتعالى فكذب وأبى ده فيه زيادة في بيان ما كان عليه فرعون من التكذيب والإباء. ذكر الله تبارك وتعالى هاتين الصفتين ليبين لنا مدى قبح فكر فرعون وطغيانه وتجاوزه. فالكلمتان تحملان من الذم والتحقير لفرعون اللعين ما يمكن أن يكون فيهما من الوصف، لأنه يبين سبحانه وتعالى كيف كان امتناعه وكيف كان إباؤه وكيف كان تعاليه على الحق لما جاءه. فكذب وأبى. قال، وهذه الآية فيها مؤكدات، مؤكدات كثيرة، وكل هذه المؤكدات تدل على ماذا؟ تدل على شدة إباء فرعون وطغيانه. فهنا لام القسم، ولقد، هذه لام القسم، ثم المؤكد الثاني قد، التي تفيد التحقيق، وكذلك الرؤية البصرية، ولقد أريناه آياتنا، ثم كلمة إيه؟ كلها، يعني رأى كل الآيات، تدل على الشمول والإحاطة. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. هذا قاله فرعون على سبيل التهديد والوعيد: أجئتنا، جئتنا من المكان الذي هربت إليه وفررت من مصر بعدما قتلت ذلك الرجل؟ يذكره بقى ان هو كان ايه، هربان، وان هو جاي. طب انت كنت هربان ولما جاي بقى جاي تدعونا؟ قال: اجئتنا، يبقى هذا اسلوب ايه، اسلوب تهديد وعيد من فرعون: اجئتنا بعد الغيبة الطويلة دي لتخرجنا من ارضنا، ارضنا التي عشنا فيها وهي ارض مصر، ها؟ اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى. انظر بقى الى ايه، الى تلبيس فرعون اللعين، لان الموطن الملأ بيسمع والحشية وفي ناس والموضوع هيوصل، ها؟ فلازم بقى فرعون يهيج الشعب، يهيج الناس، فدول ده موسى وهارون دول جايين يا شعب عشان يطلعوكم من الارض اللي انتوا عشتوا فيها وكلتم بركاتها، وليتهما جاء بشيء انما جاء بسحر عشان الكلام يتناقل، ها؟ قال: اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى. وهو عارف ان دي ايات، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، لكنه بقى لازم يقول قدام الناس ان ده سحر، ده سحر، يعني اياكم حد يصدق ان ده ايه، ايه، وان ده رسول من الله عز وجل. لا، هذا الذي جاء به موسى واخوه هو سحر. وبعدين ايه، لازم يقول بقى الكلمتين دول: لتخرجنا من ارضنا، ها؟ ده هو جاي يخرجني، مش يخرجني لوحدي، ده يخرجكم كلكم. لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى. يبقى هذا الكلام ليحمل اتباعه ويحمل شعبه على الوقوف في وجه موسى، يبرز لهم ان موسى جاء بايه، جاء ليحتل ارضه. شوف بقى، ما يجي واحد هيجي يحتل ارضك هتعمل ايه؟ هتدافع عن ارضك وتقاتله ولا تسمع له. وبعدين ده مش كده بس، ده هو يخرجكم من هذه الارض التي فيها تلك الخيرات بطريقة من السحر، واحنا نقدر نجيب لك سحر زي اللي انت جبته. تكرر هذا المعنى في ايات كثيرة، منها قوله: قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون. فرعون الذي يقول: ما اريكم الا ما ارى، الرجل لهم ايه، فماذا تأمرون، قال يعني الامر شورى الان واحنا بنشاور. طب ما انت كنت قبل كده بتقول لهم: ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. لكن هنا الامر ايه، الامر هنا الامر تهيج، عايز يهيج الشعب، يقول لهم ده احنا مع بعض شركة في هذا الوطن، وهذان الساحران جاء ليخرجانا جميعا، فنعمل ايه يعني، قولوا لي، عشان يقول لهم ده انتوا حاجة كبيرة عندي، وانتوا يجب ان تقفوا معي في وجه هذين الساحرين. فلنأتينك بسحر مثله، هذا الجواب لقسم محذوف، اي والله لنأتينك بسحر مثله، اي نعارض سحرك بسحر مثل هذا السحر الذي جئت به. ولا يسميه آية هنا، ده يقول ده سحر، هو مصمم ان هذا سحر. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. شوف بقى فرعون ده بيتكلم بمنطق الواثق من النصر، ومنطق الواثق من كلامه، وان هو هيقهر موسى، وان هو سيظهر عليه، فيقول له بكل ثقة: فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. الموعد كما قلنا من قبل قد يطلق على المكان وقد يطلق على الزمان. الموعد ليس شرطا ان يكون ايه المراد به الزمان، فقد يطلق على المكان فيقول له: عين لنا وقتا نجتمع فيه او مكانا نجتمع فيه. يبقى الموعد يطلق على الوقت ويطلق على المكان. طب يدل على الاول قوله ايه، يوم الزينة، ويدل على الثاني اللي هو المكان، مكانا سوى. ها؟ فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. لا نخلفه من الإخلاف، يعني بمعنى عدم إنجاز الوعد، يعني لنا ولا أنت نتخلف عن هذا اليوم. قوله بقى مكانا سوى، السوى ده معناه إيه؟ مكانا قصدا معتدلا في نص البلد، يعني لو هو بعيد ولا قريب ليه؟ عشان الناس كلها تقدر تيجي وتتفرج. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. انظر بقى إلى فرعون هنا، ما قالش لموسى عليه السلام بيني وبينك يوم كذا، إنما ترك الاختيار لمين؟ لموسى. قال له اقترح أنت، اقترح أنت، لكن المكان ده لازم يبقى في وسط البلد، اختار أنت أي مكان. كل ده عشان يوهم الناس أنه على الحق وأن موسى عليه الصلاة والسلام على الباطل. لكن موسى عليه الصلاة والسلام يقبل هذا التحدي، يقبل هذا التحدي لأنه رسول رب العالمين، ولأنه يعلم أنه مؤيد من الله تبارك وتعالى بالبراهين. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. المراد يوم الزينة كما مر بنا في حديث الفتون الذي قرأناه الأسبوع الماضي، يوم الزينة ذاك يوم إيه؟ عاشوراء. ويوم الزينة هذا يوم عيد لقوم فرعون، يتزينون ويخرجون ويجتمعون في مكان واحد. فموسى عليه الصلاة والسلام قال لفرعون يوم المناظرة والمنازلة الذي نجتمع فيه جميعا لنرى أينا الصادق وأينا الكاذب هو يوم الزينة، بشرط أن يجتمع الناس ضحى، يكون هذا عند ارتفاع الشمس. لماذا؟ لماذا اختار موسى عليه الصلاة والسلام هذا الوقت بالذات أن يحشر الناس ضحى؟ يحشر يعني يجمع الناس. موسى عليه الصلاة والسلام طالبهم بأن يكون ذلك في هذا الوقت بالذات لعدة أمور. الأمر الأول ليرى الناس جميعا في ذلك الوقت علو ظهور كلمة الله تبارك وتعالى وكذب فرعون وزهوق الباطل وظهور الحق، ويكون ذلك على رؤوس الأشهاد. فإذا حدث ذلك تقوى رغبة من يريد الإيمان ويكثر الحديث بين الناس، لأن الناس كلها شافت، فكلها ينقل اللي حضر ينقل اللي ما حضرش، ويشيع هذا الحدث في جميع أرجاء مصر. الأمر الثاني دفع الالتباس والاشتباه الذي يكون في أوقات الرؤية الأخرى، يعني لو كان هذا الموضوع وقت المغرب الدنيا ظلمة ما فيش عمود نور، ما فيش نور قد كده، فممكن يحدث التباس، ممكن الصحراء يأتوا بشيء فيلبس على الناس يبقى ده الناس شافوه. لا، موسى عليه السلام قال لهم وقت الضحى عز النهار عشان يأمن الالتباس. ثانيا عمل الشياطين في التلبيس على الناس يقل في هذه الساعة وقت الضحى. الشياطين تنتشر امتى؟ وقت الظلمة. فموسى عليه السلام اختار هذا الوقت، فوقت الضياء ده يقل عمل الشياطين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يدلل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه قال ولقد رآه بالأفق المبين. رأى مين؟ جبريل اللي هو رسول رب العالمين بالوحي. لماذا؟ لأن الأفق المبين لك هو اتجاه السماء الواضح الذي يكون فيه طلوع الشمس حيث تندفع الأوهام، يعني رآه في مكان ما فيش وهم ان هو ده بقى جبريل ولا نبي ولا ملك ولا جن، لا ملك، رآه في مكان واضح لا لبس فيه. الأمر الرابع ان اجتماع الناس يوم العيد أكبر من اجتماعين في وقت آخر. فإذا كان ذلك في الضحى كان ذلك أدعى إلى انتشار هذا الحدث بين الناس. إذن موسى عليه السلام أضاف إلى اقتراح فرعون اقتراحين، قال له ماشي مكانا سوى وأنا أختار يوم الزينة وأن يجمع الناس ضحى. يبقى السر في اختيار وقت الضحى هذه الأمور. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. القرآن يحكي ما كان من فرعون بعد هذه المحاورة، أنه هو تولى وذهب وأخذ يجمع جنده وملأه ويستشيرهم كيف يكيد موسى عليه الصلاة والسلام، كيف يمكر به، كيف يحتال عليه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول فجمع كيده، جميع أنواع وصنوف الكيد والمكر والاحتيال التي يمكن أن يأتي بها فرعون فكر فيها. ثم أتى، ثم أتى يعني أن فرعون بعد ذلك لما جمع هذا الكيد أتى بهم في الموعد المحدد، أتى بهم في الموعد المحدد. ثم أتى يعني أتى بمين؟ أتى بالسحرة والناس في الموعد المحدد بعدما إيه؟ جمع كيده اللي هو يكيد به موسى عليه الصلاة والسلام. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قول موسى عليه الصلاة والسلام ويلكم، كلمة ويلكم كلمة وعيد وتهديد، ومعناها ألزمكم الله الويل والهلاك. لا تفتروا على الله كذبا، لا تكذبوا على الله تبارك وتعالى بأن تقولوا إن هذه الآيات التي معي سحر وأن ما معكم من السحر حق. فموسى عليه الصلاة والسلام يقول لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، أي فتكون النتيجة أن يسحتكم الله عز وجل بعذاب من عنده. والسحت هنا أصل هذه الكلمة أو أصل مادة سحت من الاستقصاء والنفاد، ومنه قولهم سحت الحالق يعني الحلاق يعني الشعر، سحت الحالق الشعر يعني استقصى إزالته، استقصى إزالته. فهذا التعبير من موسى عليه الصلاة والسلام يحمل من التهديد والوعيد والموعظة لهؤلاء السحرة ما يحمل. قلهم لا تفتروا على الله كذبا فتكون النتيجة أن يستأصركم الله سبحانه وتعالى بعذاب. ثم يقول لهم وقد خاب من افترى، أي خاب وخسر وهلك من افترى على الله تبارك وتعالى كذبا. يقول الله عز وجل فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. هذه التذكرة من موسى عليه الصلاة والسلام، هذه الموعظة تركت أثرا على السحرة. ولذلك دائما نقول الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا لا سيما في مجال الدعوة، حتى وأنت أمام الظالم الجاحد المعاند ذكره بالله عز وجل. ممكن هو يظهر لك عدم الانتباه وعدم المبالاة بما تقول، لكنه لما يجلس بينه وبين نفسه يردد هذه الكلمات ويكون لها أثرا عليه فيما بعد. يعني ليس شرطا أن يكون الأثر وقتي، قد يكون الأثر فيما بعد. فهنا ربنا تبارك وتعالى يقول فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. تنازعوا أي تشاور القوم وتعارضوا وجعل كل واحد منهم ينازع كلام صاحبه، وهم يفعلون ذلك يتناجون بهذا القول حتى لا يسمعهم فرعون وأسروا النجوى، وقيل حتى لا يسمعهم موسى وهارون. المهم أن هم أسروا النجوى بهذا التنازع، اختلفوا فريق منهم على ما قال المفسرون قال هذا الكلام الذي يقوله موسى ليس سحرا، وقيل إن فريقا منهم قال إن ظهرنا على موسى فنحن على الحق، لكن إن ظهر علينا ينبغي علينا أن نتبعه. لكن الفريق بقى الغالب، الفريق اللي هو غلب على أمرهم، قال لهم لا، خذوا بالكم، موسى وهارون ساحران، جاء ليخرجاكم من أرضكم ويذهب بطريقتكم المثلى. فلذلك في الآخر اللي خرجوا به بعد المشاورة والمنازعة ان احنا هنقول هذا الكلام، رغم ان فيه ناس معترضة، لكن الغالبية اللي كلامها يمشي من السحرة هو ما قصه الله تبارك وتعالى. فالكلمة كانت لهؤلاء اللي هو الفريق الثالث، ولذلك قالوا ايه، قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. يبقى كانت النتيجة بقى انهم خرجوا بهذه الكلمات، ذكروهم بقى الفريق الثالث ده، قالوا انتوا مش واخدين بالكم، ده انتوا هتخرجوا من ارضكم وهتتركوا دين الاباء والاجداد، فينبغي عليكم ان تجمعوا كيدكم بقدر الامكان وان تأتوا جميعا صفا واحد مصطفين غير مختلفين حتى تعلوا على موسى عليه الصلاة والسلام، فانه من علا اليوم وغلب وظهر هو المفلح. ان افلحنا وغلبنا كما قال فرعون ائنا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، قال نعم وانكم اذا لنا المقربين. فهذا الفريق ذكرهم قال لهم انتوا نسيتوا ان احنا قلنا لفرعون كذا، وان احنا لو غلبنا هنبقى من المقربين الى فرعون ويكون لنا كذا وكذا وكذا. وقد افلح اليوم من استعلى، افلح يعني فاز بالمطلوب في يوم النزال في طلب العلو. فاجمعوا كيدكم، الفاء هنا فاء الفصيحة كما يقولون، اي اذا كان الامر كذلك فاجمعوا كيدكم، فاجمعوا اي اجعلوا كيدكم جميعا واحدا ولا تتفرقوا ولا تتركوا شيئا من الكيد الا جئتم به في هذا اليوم. وقد افلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى. الالقاء معنى ايه؟ طرح الشيء، طرح ايه؟ الشيء. ومفعول تلقي محذوف، اما ان تلقي انت العصا التي بيدك، واما ان نلقي نحن الحبال والعصي التي بايدينا. اما ان تلقي، تلقي ايه؟ تلقي العصا. طب لماذا حذف المفعول؟ للعلم به، معلوم ان موسى عليه السلام كان معه عصا، ومعلوم انهم كان معهم حبال. وانظر هنا الى ايضا التخيير من السحرة لموسى، يقولون لموسى اما ان تلقي اما ان نكون اول من القى. ده في اظهار الثقة بانفسهم، يعني اللي تحبه، يعني لما تيجي مثلا تكون بتناقش واحد تقول له عايز تبدأ ابدأ، عايز تسيبنا نبدأ، يعني الامر عادي يعني، بس انت اشتغل بس. فهم بيقولوا ايه لموسى عليه السلام، اما ان تلقي اما ان اختار، احنا معاك، اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى. موسى عليه الصلاة والسلام اختار ايه؟ قال بل القوا. ليه بقى؟ ذكاء من موسى عليه الصلاة والسلام، اي القوا انتم ما معكم. لماذا امرهم بالالقاء اولا؟ لتكون معجزته اظهر واوضح، لانهم هيرموا الحبال والعصية تبقى حيات كتيرة والناس واقفة بقى منتظرة، تقوم الحية بتاعت موسى فتح بقها وشفت كل ده، يبقى اللي بقى في ذهن الناس ايه؟ التهام هذه الحية لتلك الحيات التي ألقاها أو التي كانت من سحر السحرة. فقال لهم موسى عليه السلام بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لما ألقى السحرة ما في أيديهم من الحبال والعصي خيل إليه، خيل إلى من؟ قيل خيل إلى موسى، وقيل خيل إلى فرعون. فالضمير في قول إليه إما أن يعود إلى موسى وإما أن يعود إلى فرعون. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم، والأقرب أن يعود الضمير إلى من؟ إلى موسى عليه الصلاة والسلام، بدليل قوله تبارك وتعالى بعد ذلك: فأوجس في نفسه خيفة موسى. قال الله عز وجل: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قيل إن الحياة ديت بدأت تتحرك، لأنهم السحرة جعلوا داخل العصي هذه زئبق، جعلوا إيه؟ زئبق. والزئبق ده احنا عارفين انه بيتمدد بالحرارة، وكنا في وقت ايه؟ الضحى. فلما الشمس ضربت فيها بدأ الزئبق يعلو لفوق، فالعصا تتحرك، فيخيل الى الناس انها ايه؟ انها حيات تسعى. لما حميت الشمس تمدد الزئبق وحركت الشمس هذه العصي وهذه الحبال. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وشوف الكلام بقى يخيل، لأن التخيل ده أمر لا حقيقة له، أمر إيه؟ لا حقيقة له. ولذلك السينما زمان كان اسمها إيه؟ الخيالة، لأن بيخيل إليك، بيخيل إليك الحاجات اللي قدامك دي، هي مش حقيقة، هي خيالة. والخيال هو الطيف الطارق في النوم، هذا هو الأصل. فهنا ربنا تبارك وتعالى يقول: فأوجس في نفسه خيفة موسى. الإيجاس معناه إيه؟ الإخفاء والإضمار. والخيفة هنا الخوف، أي إن موسى عليه الصلاة والسلام أخفى في نفسه شيئا من الخوف حين رأى ذلك. وخوف هذا أيضا خوفا إيه؟ خوفا بمقتضى الطبيعة البشرية، أنما رأى هذا الأمر الهائل من السحر إيه؟ بطبيعة البشرية لابد أن يكون عنده خوف، لكنه لم يظهر هذا الخوف. أمر آخر أنه خاف أن يؤثر هذا السحر في نفوس الناس فيصرفهم عما سيفعله، لأن الناس مش يقول لك لسه هنشوف إيه تاني، سلام عليكم وماشي، طب استنى يا جماعة هتشوف أنا عامل إيه، لا لا هنشوف إيه تاني، العصا بتاعتك هتاخد 100,000 حية. فهذا هو سبب خوف موسى أو سبب الإيجاس الذي كان في نفس موسى. فهنا ثبته الله تبارك وتعالى وأوحى إليه فقال: لا تخف إنك أنت الأعلى، لأن ما معك حق وما معهم باطل، أي أنت الأعلى في هذا اليوم، وهم الذين قالوا قد أفلح اليوم من استعلى، فأنت المفلح وأنت الفائز وأنت الذي تعلو عليهم بتثبيت الله تبارك وتعالى لك. هذا والله تبارك وتعالى أعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.